بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 88 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. ثم قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن خيرا، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. قال الشيخ المفسر رحمه الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي ليس ما وعد الله من الثواب ينال بأمانيكم أيها المسلمون، ولا بأماني أهل الكتاب، وإنما ينال بالإيمان والعمل الصالح. وقيل: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. روي أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقالوا: فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى منكم، نبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب المتقدمة. فنزلت، وقيل الخطاب مع المشركين، ويدل عليه تقدم ذكرهم، أي ليس الأمر بأماني المشركين، وهو قولهم: لا جنة ولا نار. وقولهم: إن كان الأمر كما يزعم هؤلاء لتكونن خيرا منهم وأحسن حالا، لتكونن خيرا منهم وأحسن حالا، ولا أماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وهو قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ثم قرر ذلك وقال: من يعمل سوءا يجز به، عاجلا أو آجلا. لما روي أنها نزلت، قال أبو بكر رضي الله عنه: فمر ينجو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما تحزن؟ أما تمرض؟ أما يصيبك اللأواء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هو ذاك، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ولا يجد لنفسه إذا جاوز موالاة الله ونصرته، إذا جاوز موالاة الله ونصرته من يواليه وينصره في دفع العذاب عنه. ومن يعمل من الصالحات بعضها أو شيئا منها، أو يعمل من الصالحات بعضها أو شيئا منها، فإن كل أحد لا يتمكن من كلها وليس مكلفا بها من ذكر أو أنثى في موضع الحال من المستكن في يعمل، ومن للبيان أو من الصالحات أي كائنة من ذكر أو أنثى، ومن للابتداء وهو مؤمن حال اشتراط اقترانها العمل بها في استدعاء الثواب المذكور تنبيها على أنه لا اعتداد به دونه فيه، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا بنقص شيء من الثواب. وإذا لم ينقص ثواب المطيع فبالحري ألا يزاد عقاب العاصي، لأن المجازي أرحم الراحمين. ولذلك اقتصر على ذكر عقيب الثواب، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويدخلون الجنة هنا وفي غافر ومريم بضم الياء يدخلون وفتح الخاء، والباقون بفتح الياء وضم الخاء. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أخلص نفسه لله لا يعرف لها ربا سواه. وقيل بذل وجهه له في السجود، وفي هذا الاستفهام تنبيه على أن ذلك منتهى ما تبلغه القوة البشرية، وهو محسن آت بالحسنات تارك للسيئات، واتبع ملة إبراهيم الموافقة لدين الإسلام المتفق على صحتها حنيفا مائلا عن سائر الأديان، وهو حال من المتبع أو من الملة أو إبراهيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله، وإنما أعاد ذكره ولم يضمر تفخيما لشأنه وتنصيصا على أنه الممدوح. والخلة من الخلال فإنه ود تخلل النفس وخالطها، وقيل من الخلل فإن كل واحد من الخليلين من الخلل يسد خلل الآخر، أو من الخل وهو الطريق في الرمل، فإنهما يترافقان في الطريقة، أو من الخلة بمعنى الخصلة فإنهما يتوافقان في الخصال. والجملة استئناف جيء به للترغيب في اتباع ملته صلى الله عليه وسلم، والإيذان بأنه نهاية في الحسن وغاية كمال البشر. روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعث إلى خليل له بمصر في أزمة أصابت الناس، يمتار منه، فقال خليله: لو كان إبراهيم يريد لنفسه لفعل، ولكن يريد للأضياف، وقد أصابنا ما أصاب الناس. فاجتاز غلمانه ببطحاء لينة فملأوا منها الغرائر حياء من الناس، فلما أخبر إبراهيم ساءه الخبر، فغلبته عيناه فنام، وقامت سارة إلى غرارة منها فأخرجت حوارية واختبز، فاستيقظ إبراهيم عليه السلام فاشتم رائحة الخبز، فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت: من خليلك المصري. فقال: بل هو من عند خليل الله عز وجل، فسماه الله خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، يختار منهما من يشاء وما يشاء. وقيل هو متصل بذكر العمال، مقرر لوجوب طاعته على أهل السماوات والأرض وكمال قدرته على مجازاتهم على الأعمال، وكان الله بكل شيء محيطا إحاطة علم وقدرة، فكان عالما بأعمالهم فيجازيهم على خيرها وشرها. ثم قال تعالى ويستفتونك في النساء. في هذه الآيات الكريمة قبل أن أبدأ لابد من التفريق ما بين التمني وما بين الرجاء. ربنا عز وجل في سورة الكهف يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما التمني بأن يقول الإنسان ليت لي قنطارا من ذهب، ليتني أصبح مثلا أغنى الناس، شيخ التجار، إلى غير ذلك، دون أي عمل من الأعمال. الإسلام جاء من أجل أن يعمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا بقدر ما يستطيع أن يعمل. وانظر ما ذكر الله الإيمان في موطن من المواطن إلا ذكر الإيمان بالله عز وجل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهكذا اقرأ القرآن الكريم فتجد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إذن ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن نفرق الآن أن الرجاء يحتاج إلى عمل، أما الأماني أقوال بلا أفعال. الإسلام يريد منك أيها المسلم أن تضع لبنة لشخصيتك في الجدار المسلم، هذا البناء الصرح العظيم الذي ينبغي أن تساهم فيه كفرد من أفراد المسلمين. أما الذي يتمنى فإنه يهدم في هذا البناء ولا يقوم على عمله أبدا ويؤخر الأمة. لما كانت أمة الإسلام أولا رأت أن كل شيء من العلوم عليها من فروض الكفايات، قامت فوصلت إلى أعلى الدرجات في كل العلوم، في الطب والفيزياء والكيمياء والرياضيات وفي كل شيء. وعندما اندحرت هذه الأمة، طبعا الإسلام باقي لكن المسلمين هم الذين ضعفوا وصاروا يتكلون على الغير، صاروا يتغنون بأمجاد آبائهم وأجدادهم، وهذا خطأ. ليس الفتى من يقول كان أبي، لكن الفتى من يقول ها أنا ذا. إذن إذا كنت أنت الذي حصلت تقول أبي كان وجدي كان وأمتي كانت وقبيلتي كانت، لا، أنت ماذا فعلت؟ أنت ماذا قدمت؟ أنت ماذا أثرت في هذه الحياة المسلم؟ عندما ترى يعني هؤلاء الأعلام حتى النساء، أنت لو درست حياة أم الإمام أحمد لوجدت امرأة أخرجت حقيقة الإمام أحمد. لو نظرت إلى أم الإمام الشافعي لوجدت أما أخرجت الإمام الشافعي. لو نظرت إلى أما كهند هي التي أخرجت معاوية. نعم، عندما أنت ترى هؤلاء الناس إذن وراءهم من يفكر؟ أنا مهمتي كأم أن أربي الولد تربية صالحة. كان الإمام الشافعي يحزن عندما يذهب ليقرأ في المسجد لا يوجد معه قرطاس، لا يوجد معه قلم، لا توجد معه ورقة. كان يفكر ويسمع من شيخه حتى كان يعلم على يده، فضحك بعض التلاميذ، فلما سأله شيخه قال هل أعيد لك ما تكلمت به؟ أنا أحفظ كل ما تكلمت به. ففاق على أقرانه. فلما جاء حزينا إلى أمه، انظر إلى الأم ماذا كانت تفعل به، كانت تنظر إليه وتقول ألم يعطيك الله سبحانه وتعالى ذاكرة؟ ألم يعطيك الله حفظا؟ ألم يوفقك الله للعلم ولم يوفق غيرك؟ أنت لك. أخذت ترسم له طريق المستقبل حتى كادت تقول إن الدنيا ستتبعك دون أن يطلب منها أي شيء على الإطلاق، ودون أن تطلب شيئا، حقق الله أمنيتها. كل المذاهب ربما سارت حتى برأي الحكام، إلا مذهب الإمام الشافعي كتبه بيده وسار هذا المذهب ويعتنقه أصحابه عن قناعة تامة، فهو وفق ما بين العقل وما بين النقل. دائما ما يقول كلمة إلا ويقول فيها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة لا نريد أن نفتخر نحن أيضا بأسلافنا، وإنما ينبغي عليهم، هم أثروا فينا، فهل تأثرنا؟ هذا السؤال. ربنا عز وجل يقول ليس بأمانيكم، يا معشر اليهود أنتم تقولون أنتم شعب الله المختار، أنتم أنزلت عليكم التوراة، أنتم أنزل إليكم موسى عليه السلام، أنتم كنتم سابقين على المسلمين. ليس هذا الأماني. الأمنية الحقيقية يا معشر أهل الكتاب، يا معشر المسلمين، ليست الأمنية بأن تقول كان وزال وما زال عندنا وجاءنا إلى غير ذلك. لا، الرجاء أن تكون عاملا، أولا أن تكون مؤمنا بالله، وأن ينطلق عملك من خلال الإيمان بالله عز وجل. لذلك قالوا ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلب وصدقه العمل. مهما تكلمت عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل، إذا لم تمد يدك إلى جيبك وتنفق في سبيل الله أنت لست منفقا. إذن الكلام سهل، لكن الفعل هو الذي انظر. نتكلم عن فضل قيام الليل، لكن هل نقوم الليل؟ نتكلم عن صلاة الفجر، هل نقول من الذين يلحقون تكبيرة الإحرام؟ نتكلم عن صلاة الضحى، هل نقوم بها؟ نتكلم عن الصدقات وعن المسح على اليتيم. رسول الله قائدنا صلى الله عليه وسلم يرى يتيما فيقول له أما ترضى أن يكون محمد أباك أو رسول الله أباك وعائشة أمك؟ ما هذا؟ انظر إلى اليتيم كيف يرفعه. إذن أنت رجل في المجتمع، لا تبالي إذا ذهبت أمك أو ذهب أبوك، فأنا أبوك وأم المؤمنين أمك. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل، ولذلك حث الناس على أن يمسحوا ويعطفوا على الأيتام. تصور عندما تضع يدك على رأس يتيم، ليست المسألة فقط، لأن الذي يفعل هذا يتمم هذا الأمر. إن الله سبحانه وتعالى يغفر لك بعدد هذا الشعر الذي تمر يدك على هذا الرأس من الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. المسلمون إذا قالوا نحن أولى منكم، نبينا خاتم النبيين، كتابنا هو خاتم الكتب وهو الذي يقضي على الكتب المتقدمة، لا، المسألة هي مسألة عمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بعضهم قال لا جنة ولا نار، وبعضهم قال نحن شعب الله المختار، وبعضهم قال نحن سنكون خيرا منهم، وبعضهم قال نحن أحسن حالا منهم، وبعضهم قال نحن الذين فضلنا الله على غيرنا. ماذا قال ربنا؟ وبعضهم قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا. إذن لذلك قرر ربنا عز وجل مبدأ العمل، من يعمل سوءا يجزى به. الأعمال تنقسم إلى أعمال صالحة وأعمال سيئة. كل من يعمل أي شيء من عمل السوء، نعم، فعند ذلك يجزى به في العاجل أو الآجل. ولذلك أما من يصاب بشيء فيحزن، يمرض، يصيبه شيء من التعب، عند ذلك فيجزى به. يجزى به أي إن الله عز وجل يكافئه على ذلك العمل، عندما يصبر، عندما يشكر، عندما يعلم أن الخير والشر من عند الله عز وجل. ثم قال تعالى ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد. إذن كيف تسأل الله وأنت تعصي الله؟ كيف تسأل الله النصر وأنت لا تقوم بأدوات النصر؟ حتى إن المسلمين اليوم ربما حرموا حتى من الدعاء، والدعاء هو مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، كيف وقد حرموا العمل؟ فنسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، حتى نجد ربنا سبحانه وتعالى وليا ونصيرا لنا في هذه الحياة الدنيا. الله إذا جاوزت موالاة الله ونصرته، إذن من هذا القسم من الناس الذين لا يستجيبون له؟ لكنه سيكون وليا ونصيرا لمن يعمل الصالحات. لما كانت الصالحات أمرا عظيما وأمرا كبيرا، ما قال ربنا يعمل الصالحات، قال يعمل من الصالحات، يعني الله لا يكلفك إلا أن تعمل بعض العمل. رزقك مالا، ماذا كلفك من هذا المال؟ ربع العشر فقط. أعطاك مثلا من الوقت 24 ساعة، ماذا كلفك بالصلاة؟ كلها لا تساوي ساعة من الوقت الذي تصلي فيه في الأوقات الخمسة. لكن أعطاك الله قوة، أعطاك الله عزيمة، أعطاك الله زوجة، أعطاك الله ولدا، أعطاك الله مسكنا، هل أنت شاكر لله عز وجل؟ والله لو جلسنا نشكر الله عز وجل على نعمة البصر، على نعمة السمع، على نعمة اللمس، على نعمة الذوق، على نعمة الشم، اللهم عرفنا النعم بدوامها ولا تعرفنا النعم بزوالها يا رب العالمين. ومن يعمل من الصالحات، بعض الصالحات، يعمل شيئا من الصالحات، أنت لا تتمكن من كلها، ولكن أنت مكلف، أنت مكلف أن تعمل بعضها ولست مكلفا أن تعملها. طيب، هل هنالك من فرق من ذكر أو أنثى؟ لا، الذكر يعمل والأنثى تعمل. إن المرأة عندما تتصدق في بيت زوجها وقد أذن لها بذلك فإنها تأخذ الثواب، وزوجها يأخذ الثواب، وأولادها ينالهم الثواب. هذا البيت يغفر الله سبحانه وتعالى له بسبب هذه الصدقة التي تقدمها هذه المرأة. المرأة التي توجه أولادها للخير، للعلم، للفضيلة، للأمانة، للصدق، لعدم الكذب، تقوم بما أمرها الله عز وجل. قال ربنا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، لا فرق بين هذا الكائن وهذا الكائن. لقد مر معنا قبل أيام عندما ذكرنا السيدة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطولكن يدا أسرعكن لحوقا بي. صارت أمهات المؤمنين تقيس كل واحدة يدها مع الأخرى، ولكن عندما ماتت زينب علموا أن طول اليد، كلهم ما شاء الله أمهات المؤمنين طويلات اليد في الإنفاق، ولكن أطولكن أكثركن كانت تعمل بيدها وكانت تطعم المساكين، فعلموا أن طول اليد إنما يكون بالإنفاق في سبيل الله عز وجل. من ذكر أو أنثى، انظر لا فرق، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إذن هن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إذن هذا العمل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نقارن، إذا كان هنالك العمل لماذا يعمل الكافر؟ لماذا يعمل السياسي؟ لماذا يعمل؟ إذا كانوا يعملون من أجل سياستهم، من أجل كفرهم، من أجل دنياهم، يقال لقد تقدمت بذلك ليقال عنك كريم وقد قيل، ليقال عنك، يعني يؤتى يوم القيامة بكثير من الناس، ربما يؤتى بالعالم ويؤتى بالمجاهد ويؤتى بالمنفق، وكل هؤلاء يدخلون النار. لماذا؟ لأنه يقال لماذا قاتلت ليقال عنك شجاع وقد قيل، أخذت ثوابك في الدنيا. أنفقت ليقال عنك كريم وقد قيل، تكلمت ليقال عنك عالم وقد قيل، إذن هذه مسألة خطيرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم لا تجعل أعمالنا هباء منثورا. اللهم تقبل منا، وفقنا لفعل الصالحات، أخلص أعمالنا، أخلص قلوبنا، أخلص نياتنا، وفقنا لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. إذن ربنا عز وجل يقرن دائما العمل الصالح بالإيمان. إذا أردت الثواب المذكور جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إذن لابد أن يكون عملك مقترن بالإيمان أبدا، مع الإيمان، مع الدعوة إلى الله عز وجل. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إن الله عز وجل ضرب مثلا رائعا يكون في يد كل عربي. ما هو؟ التمرة. التمرة فيها ثلاثة أشياء دقيقة جدا، ولذلك ضرب ثلاثة أمثلة في القرآن الكريم. الخيط الموجود عند نواة التمرة يسمى الفتيل. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الناس لا يظلمون مقدار هذا الفتيل. أما القطمير فهو الغشاء الرقيق الذي يكون حول النواة وقبل التمرة ما بينهما، هذا يسمى قطمير. وأما النقرة التي تكون على رأس التمرة هكذا، نعم تسمى نقير. فأعطانا ثلاثة أشياء في التمرة التي نأكلها مع أنها لا وزن لها، يقول ولا يظلمون نقيرا، فتيلا. نعم، إذن لا ينقص ثوابهم، بل الثواب عند الله عز وجل يتضاعف. أما المعاصي فإن الله لا يضاعفها، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. قال أيضا في قراءة أخرى فأولئك يدخلون، فكأن شيئا أدخلهم الجنة، هذا العمل أدخلهم الجنة، يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذن هكذا بين ربنا عز وجل في هذه الآية. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، لا أحد. إن الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ومات على ذلك دخل الجنة. وهكذا كان مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أحسن الإنسان وأخلص وجهه لله، فإذا سألته فيقول لا رب لي إلا الله، لا رسول لي إلا رسول الله، آمنت بالأنبياء والمرسلين، إذن آمنت بكتاب الله، أحللت الحلال، حرمت الحرام، عند ذلك أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، عند ذلك قال وهو محسن. هذا هو الإحسان. الله لا يكلفك أي شيء إلا ما تستطيع. حتى ولو كنت بائع، أحسن، أقم الميزان فقط، أقم الميزان، لا تغش، هذا عمل صالح تتقرب فيه إلى الله عز وجل. لا تقول عن السيء حسن وعن الحسن سيء. أعطي الناس حقوقهم. انظر الناس اليوم كلما زاد غناهم يريد أن يأكلوا من الميزان، ويحسبون ذلك أنه يعني شطارة كما يقولون. لا أبدا، ليست هذه المسألة. لا يوجد ميزان أجمل من ميزان أهل المدينة. أهل المدينة عندهم البركة. دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك في مدها وصاعها. فلما بورك لهم أول مرة دخلت المدينة وقد تغيرت أصواتنا، أحببت دخلت إلى مكاني لأشتري سكر نبات، يعني أنا ولمن معي. قلت له أعطني، وجدت هكذا حبات كيلوغرام، فوضع على الميزان، فوجدت وصدقوني أن الميزان كان كيلو 700 غرام، ما قام منها شيء. قلت كيلو، ألا كيلوغرام، نحن لا نقيم، وضعنا لا نقيم. سبحان الله، 3/4 الكيلو زيادة على الكيلوغرام، وهكذا بارك الله لهم. كلكم يا من حججتم ويا من اعتمرتم، ماذا تجدون على العربة في المدينة أو في مكة؟ تقولون والله لا تكفي لأسرة واحدة، كل واحد يأتي يأخذ شيئا بسيطا، مبارك فيها. عنك العرباء مقابل شليف، تلاقي محسنان يمشي بده 10 زلمة يدفعوها العربة. ترى شيئا قليلا يبارك الله عز وجل، كل الناس يأخذون، وهذا شيء باقي. بهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يستطيع أن يصفها إلا من يراقبها. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا إذا كان إحسانه في بيعه وشرائه. طيب إحسان المعلم في تحضيره وعطائه، إحسان العامل في إخلاصه، إحسان الذي يخلط بعض الأشياء ليصنعها للناس في حسن تقديره. نعم، كل واحد، إنما إحسان الخياط مثلا، إحسان كل صاحب عمل بعمله، صدقني لا يعرف الإنسان أنه غاش أو محسن إلا من قبل نفسه. أنت تقول لو كانت لي أرضاها، لا، إذن أنت تغش فيها. وهو محسن، المحسن هو الفاعل للحسنات التارك للسيئات، واتبع ملة إبراهيم، سار على هذا النهج المستقيم، نهج التوحيد، نهج لا إله إلا الله، حنيفا مائلا عن الشرك. الأصل الحنيف الميل. قالت أم الأحنف والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله. معنى ذلك عندما مال الإنسان عن الشرك واتجه إلى الإيمان سمي حنيفا، مائلا عن سائر الأديان الدنيوية، واتبع ملة التوحيد، ملة الإخلاص، ملة لا إله إلا الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. سيدنا إبراهيم أعطانا مثلا رائعا، وهو أب للأنبياء والمرسلين. هذا النبي الكريم سماه الله سبحانه وتعالى خليلا. عندما تتخلل محبة الله في نفسك وتخالطها تماما وترافقها حتى تصبح كالخصلة الواحدة، لذلك يقال إبراهيم خليل الله. سيدنا إبراهيم جرب خلة الناس. كان له صديق في مصر، وكان سيدنا إبراهيم مضياف، مضياف يعني لو استطاع أن يأتي بكل شيء يقدمه لأضيافه لفعل. فجارت الدنيا ووقع الناس في أزمات، فذهب فأرسل إلى مصر، وذلك من أجل أن يعطيه شيئا من الميرة، من القمح. وبعد ذلك ذهب الغلمان إليه، فلما وصلوا إليه قال ذلك الرجل: إن إبراهيم مضيافا، لو كان إبراهيم يريد لنفسه لأعطيته. ما هذا الكرام؟ أنت تريد أن تعطي واحد؟ لا، إنما تعطي ما يحب. لو كان إبراهيم لوحده أو لنفسه لفعل، ولكن إبراهيم إنما يريد ذلك للأضياف. فماذا فعلوا؟ حملوا هذه الأوعية، ولكن حتى لا يخرجوا أمام الناس بحياء، عند ذلك فملؤوها يعني من البطحاء، من الرمال في الصحراء صورة، ثم حملوها. وعندما وصلت إلى سارة، سارة على علمها، شوف التوكل على الله عز وجل، على أن هذه الغرار جاءت من خليل إبراهيم، لكن ليس من الخليل الصوري، جاءت من الخليل الحقيقي. فأخذت من تلك الغرار وخبزت، شم سيدنا إبراهيم رائحة الخبز، فسألها من أين لكم هذا؟ قالت من خليلك المصري. قال بل من خليلي الله عز وجل. من خليل من؟ من خليل الله عز وجل، سماه الله خليلا. إذن عرف إبراهيم أن خليله المصري لم يرسل إليه، وأن الله عز وجل قلب الأعيان فجعل التراب قمحا حواريا خبزت منه سارة وأكل الأضياف منه. ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويملك ما يشاء، كل شيء في الأرض كل شيء في السماء، إنما مسخر بطاعة الله عز وجل، مبين لكمال قدرته. والله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولذلك لما كان عالما فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فلا تحزن أيها الكريم، فأنت أسوة بسيدنا إبراهيم، أنت تعمل الصالحات وأنت تقدم لنفسك، وإن الله عز وجل سيضاعف لك أضعافا. الله سبحانه وتعالى من نعمته علينا، إن من نعمة الله عليك أنه خلق فيك ونسب إليك. من الذي رزقك المال؟ الله. من الذي ألهمك الكرام؟ الله. فالله أعطاك الأمر مرتين بل ثلاث، أعطاك المال وألهمك الكرام وأثابك على هذا الكرم في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا كان ثناؤك عطرا، وفي الآخرة كانت لك المرتبة العليا. اللهم اجعلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.